بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: عجبا للذي يتعرف على الحضارات من خلال آثارها البسيطة المحدودة، ثم لا يتعرف على ربه من خلال إبداعه الذي لا حدود لكماله وجماله. هذه الحكمة تخاطب أولئك الذين يتوهمون أنفسهم أرباب العلم أو دعاة العلم أو دعاة التحضر واستعمال العقل العلمي، الذين لهم المواقع الكثيرة على النت والتي يصرحون بأن يسمونها أنا أصدق العلم ونحوه، وفي نفس الوقت يتبنون الإلحاد منهجا، يقولون أن ليس هناك دليل على الله، ولذلك نحن لا نؤمن بالله بناء على كونه على عدم الدليل العلمي على وجوده. هؤلاء في نفس الوقت يتبنون منطقا خاصا بالحضارات أو نظرية معرفة خاصة بالنسبة للحضارات السابقة. طبعا سنحاول من خلال هذه المعرفة التي لديهم أن نثبت لهم أن الله تعالى موجود وله الكمال المطلق، وأن كل ما في الكون من إبداعه. هم ينطلقون مثال على الأهرام، ينطلقون مثلا من الأهرامات. لو قلت لهم إن الأهرامات بنيت هكذا، يعني اجتمعت الرياح، اجتمعت العوامل الجوية معينة وتشكل من خلالها، تشكلت من خلال الأهرامات، لقالوا لاتهمونا الذي يقول لهم هذا، اتهموه في عقله وقالوا مستحيل أن يكون هذا الأمر، هذه الأهرامات هكذا بنيت بهذا الشكل من طرف بشر. ثم يحاولون من خلال طبعا الأدوات التي لديهم أن يتعرفوا على التاريخ الذي بنيت فيه. طبعا نحن لا ننكر عليهم ذلك، بل نحن معهم فيه. يحاولون من خلال أدوات طرق معينة أن يتعرفوا على طبيعة المجتمع المصري في ذلك الحين، على الذين طبعا من خلال تحليلهم للحروف الهيروغليفية عرفوا، يعني كما نعرف حجر رشيد، تعرفوا على كثير من الحضارة المصرية، وعرفوا من بنى الهرم الكبير، من بنى الهرم المتوسط إلى آخره. بل أحيانا كثيرة ينقبون الأرض ويبحثون ويستدلون بأشياء بسيطة جدا على الحضارة المصرية، وهكذا بالنسبة للحضارة الرومانية والحضارة اليونانية، الحضارات المختلفة أحيانا من فخارة واحدة يذكرون أمور كثيرة ترتبط بتلك الحضارة. إذن هذا يطبقونه ونحن معهم فيه، لا ننكر عليهم كل ما يستعملونه، نحن لا ننكر العلم. العلم إذا أثبت أن الحضارة المصرية لها منذ 30,000 سنة لا حرج. نحن لا نؤمن بما ورد في كتب التاريخ الإسلامي من أن المصريين كانوا في العهد الفلاني أو العهد الفلاني، كل ذلك لا نصدقه. القرآن الكريم لم يذكر لنا تاريخا معينا للبشر، ولذلك البعض الذين ينكرون يعني هذه، اللي يعتبرون أن ما ورد في كتب التاريخ دينا، ليس دينا كتب التاريخ. كتب التاريخ مبنية على روايات شفهية معظمها دخل فيه الأساطير، ولذلك الذي يصدقه في هذا المجال هو العلم. إذا قال لنا أن موسى عليه السلام كان في العصر فرعون كان في العصر الفلاني، نصدق أن فرعون كان في العصر الفلاني، لا يهمنا ما ورد في كتب التاريخ كما ذكرنا. إذا نحن معهم في هذا الأمر ونصدق العلم ونترك ما ألبس بالدين. الدين في مصادره المقدسة المعصومة لم يذكر لنا شيء عن هذه الحضارات ولا عن تواريخها، يعني حتى ما روي عن إيرم ذات العماد هذه كلها أساطير. القرآن الكريم ذكر أن هناك مدينة أو بنوها ذات العماد من دون تفصيل كيف هي ذات العماد، ولذلك ما ورد في كتب التاريخ كلها ننكرها، ونحن قلنا معهم في ذلك. القرآن الكريم عندما نتأمله من أوله إلى آخره لا يرتد في أحداث تفصيلية عن الأنبياء، هناك صالح عليه السلام، هناك نوح عليه السلام، حتى الطوفان القرآن الكريم ذكر الطوفان، لم يذكر أنه عم الأرض أو لم يعم الأرض، ولذلك يبقى هذا مجاله البحث العلمي، ونحن معهم في كل هذه الأمور. ولذلك المؤمن مرتبط بالعلم، القرآن الكريم يدعونا إلى العلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن الإشكال في هؤلاء الذين يزعمون العلمية، نقول لهم أنتم من خلال الأهرامات تعرفتم على الحضارة المصرية، وتعرفتم على عبقرية الإنسان المصري، وربما التحف المصرية الموجودة البسيطة تشترونها، المتاحف العالمية بريطانية وغيرها تشترونها بأغلى الأثمان، وتستدلون بها على هذه الأمور، فكيف لا تستدلون على هذا الكون؟ الخلايا الإنسانية، الخلية الإنسانية أعظم أم ذلك العام؟ خلية فقط إنسانية، ذبابة فقط، يعني هذه الأهرامات كائنات جامدة، ليست كائنات حية. فهل المسدسات التي الأشكال المسدسة التي يبنيها النحل، هذه النحلة في حد ذاتها الخلية، الذرة التي هي بناء إلهي، كيف جاءت هذه الأمور؟ هل تقولون إنها صدفة؟ إذا كانت صدفة لماذا لا تصدقون بأن الأهرامات أيضا جاءت صدفة؟ يعني في الأصل قانون واحد، يعني أنتم تقولون إن هذا الكون، يعني كل العلماء يذكرون أن هذا الكون لم يكن موجودا ثم جاءت لحظة ووجد هذا الكون بيج بانج مثلا. فطبعا سنرى الأمر من خلال الأمرين، من خلال سواء من خلال نظرية ثبات العالم أو من خلال نظرية بدء العالم. فإذا قلنا أن العالم بدأ، وطبعا هذا كلهم يذكرون هذا الأمر، الأرض لم تكن موجودة ثم صارت موجودة ثم صارت بهذا الشكل، هل يمكن للصدفة أن تنشئ هذه الأشكال، أن تنشئ هذه الأشياء جميعا التي نراها؟ يعني هذا يستحيل عقلا، ولو قابلناه عقلا لقابلنا كل ما هذه الأمور وقلنا إنها إبداع، إنها جاءت هكذا من الطبيعة. فكيف نصدق في الأمر؟ يعني مثال هذا حتى نقربه، شخص يأتيك بلوحة بسيطة رسمها طفل صغير فيقول لك هذه تدل على أن هناك يدا مبدعة أصنعتها، ثم تأتيه بلوحة أخرى في غاية الكمال والجمال أجمل منها بكثير، فتقول له يقول لك لا هذه جاءت هكذا. يعني سبحان الله العظيم، هذه اللوحة البسيطة جدا التي لا يمكن مقارنتها باللوحة الأخرى تقول من تصميم مبدع، وتصف حضارة تصف بأنه متحضر، ثم لا تصف هذا الذي ثم لا ثم تنكر أن تكون هذه اللوحة الجميلة من تصميم صانع. نحن لا نقول لا يهم التسمية، العبرة فقط سميه ما شئت، لابد أن يكون هناك صانع، ولهذا الفلاسفة القدامى سموه صانع، لم يعرفوا سماه صانع مبدع، ثم عرفوا الكثير من صفاته، عرفوا أنه واحد من خلال ماذا؟ من خلال ذلك الإبداع المتماثل المتناسق في الكون جميعا. الحضارة المصرية عرفوا أنها ذات طبيعة واحدة من خلال كلهم مثلا بنوا الأهرامات، فعرفوا أن هناك تناسق. فكذلك عندما نرى الكون جميعا، يعني كل الذرات فيه متشابهة، يعني بروتونات نيترونات إلكترونات، الخلايا كذلك، حتى الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية متشابهة في أشياء كثيرة جدا. قوانين الكون واحدة، قانون الجاذبية وقوانين مختلفة واحدة. الكون منتظم، الكون يعني يسير في أفلاك منتظمة، فعرف هذا يدل على أن الصانع واحد، لأنه لو كان هناك صناع متعددين لحصل الصراع ولحصل التنازع ولظهر ذلك التنازع، وبالتالي ممكن للمؤمن أن تعرف. ولهذا الفلاسفة قلت قبل الأديان ومن غير الأديان عرفوا هذا الأمر، عرفوا القدرة المطلقة لهذا الصانع، عرفوا الرحمة المطلقة لهذا الصانع، هذا الصانع الذي وفر لنا كل شيء بطريقة بحيث لا نشعر. الأرض نسير نحن في كوكب يتحرك بسرعة هائلة جدا ويدور دورانا هائلا، ومع ذلك لا نشعر بكل ذلك. الله تعالى جعلها تسير بحركة معينة منتظمة بحيث لا نشعر بأي شيء. فهذا ثم وفر لنا كل شيء، حتى إذا مرضنا وفر لنا الدواء، فهذا إبداع عظيم جدا. الهم عندما يكتشفون أن المصريين أبدعوا التحنيط فيستغربون ويبحثون كيف كان التحنيط إلى آخر، ثم لا يستغربون العمليات الهائلة الموجودة في جسم الإنسان، الكبد المصنع الهائل، كيف يهضم الطعام، كيف يتحول الطعام إلى مادة يمكن امتصاصها، كيف تعمل الرئتان، كيف، وهذه أشياء عجيبة جدا. كل الآن العلم دوره فقط أن يكتشف إبداع الصنع الإلهي، وحتى التقنيات المتطورة كلها تقليد للصنع الإلهي. يعني ذكرت هذا التفصيل في كتاب الهاربون من جحيم الإلحاد، أشياء ما أمثلة كثيرة جدا. يعني الطائرات، كثير من الطائرات تقلد اليعسوب، طائرة اليعسوب، القائرات، هندسة القندس، أشياء كثيرة جدا. يعني مظاهر كل ما نراه في الطبيعة أو في التقنيات الحديثة هي تقليد. يعني عندما نرى المخ الإنساني، المخ المراكز العصبية الإنسانية، لا يمكن مقارنته بأي أجهزة كمبيوتر، أجهزة متطورة، حواسيب متطورة جدا، لا يمكن مقارنتها. العين الإنسانية لا يمكن مقارنتها بأي كاميرا موجودة. وبالتالي تطور الحضاري البشري في قمته لا يساوي شيئا أمام الإبداع الإلهي. فكيف ننسب؟ نحن في البشر ننسب أشياء بسيطة جدا نفخر بها. مثلا البعض يقول لك أديسون صنع لنا المصباح الكهربائي وأنعم على البشرية بها. نعم، نحن نحترم أديسون ونحترم اختراعات أديسون، ولكن لماذا لا نحترم كذلك الذي أبدع كل هذا الكون؟ البعض يتفانى عندما يذكر أديسون، يكاد يسجد له ويستدل به للأسف على الإلحاد، يعتبر أن الإلحاد أن البشر يمكن أن يصنعه. ولكن من أين استقى، من أين صنع المكونات التي صنع منها أديسون ذلك المصباح الكهربائي؟ الزجاج أليس هو صناعة إلهية، إبداع إلهي؟ الكهرباء أليس هي إبداع إلهي؟ العقل الذي صمم به ذلك الأمر، يعني تلك، يعني هذا أكبر، يعني تصور الآن بشرا استطاعوا أن يصنعوا إنسانا آليا روبوتا، هذا الروبوت استطاع أن يصنع روبوتا آخر، فهذا روبوت عبقري. الآن الروبوت اللي عندما يتحرك حركات بسيطة ينبهرون بالقدرة البشرية على التقانة والذكاء الصناعي. فكيف الله تعالى جعل هذا الذكاء في الإنسان؟ هذا الذكاء نفسه إبداع إلهي، هذا الذكاء البشري إبداع إلهي، هذه القدرة على التحليل، هذه القدرة على الإبداع، هذه القدرة على التقانة، هذه القدرة على الاكتشاف، كلها إبداع إلهي. وبالتالي العاقل هو الذي يستدل، يطبق قوانين واحدة، كما أني أستدل بالحضارة على المتحضرين فأستدل كذلك بالوجود بالكون على ذلك المكون البديع. لا أستدل على وجوده فقط فذلك فتلك بديهية، بديهية لا يمكن لأحد إنكارها إلا شخص لا عقل له، أو ينكر قانون العلية، مثل ما أن قانون العلية أن الأشياء لها علل، إذا تصور أنها كذا فالأصل يطبقها على كل شيء. فالعقل لا يكتفي فقط بإثبات الوجود بل إثبات العلم، الله تعالى عالم، يعني العلم المطلق، العلم الذي لا حدود له. يعني الآن البشر كلهم يكتشفون جزئيات بسيطة ويعلمون أن لا يمكن الحضارة أن تقوم من دون علم، فالله تعالى العلم، يستدلون بها القدرة، يستدلون بها الإرادة، الإرادة اللي هي التي توضع، الشخص يوضع بين مجموعة خيارات فيختار خيارا معينا، يعني منطلق من العقل، فكذلك الخيار الله تعالى جعل هذا الخيار، يعني في كل جزئية من جسمنا هذا الخيار. لماذا الطعام مثلا يكون بذلك الشكل؟ ولماذا يكون مثلا إنسان يحتاج مثلا فيتامين سي؟ فالله تعالى جعل في الكون مركبات في هذا الفيتامين فيأكله ويلتذ به من حيث لا يشعر. في القديم اللي في الآن أصبحوا يصنعون مكملات غذائية حتى يوفروا هذا الفيتامين. والله قبل ذلك كانت الأجيال يأكلون الفيتامين سي من دون أي شعور، فيتامين دي، فيتامين كذا، وعندما ينقص يمرض الإنسان أمراض معينة. فهذه كلها موجودة. الإنسان يحتاج بروتينات، الله تعالى وفر له البروتينات، يحتاج بروتينات حيوانية فوفر له بروتينات حيوانية ثم أباح له أكلها، يعني هذا إذن إلهي. وبالتالي هذا يعني وجود الصانع والأدلة على قدراته، علمه، إرادته، رزقه، الرزق وتوفير كل ما يحتاجه موجود. وبالتالي العقائد المرتبطة بالإلهيات كلها يمكن الوصول إليها بعقولنا البسيطة المحدودة من خلال تطبيق القانون الواحد العلية. هذا القانون في كل شيء نثبت به كل شيء. إذا كان هناك شخص، نحن مثلا منظمات معينة تقوم بتكافل اجتماعي خدمات، فنقوم هذه الخدمات نقول أنها تهب أو أنها ترزق أو أنها تتكفل، لا يهم التسمية. فكيف لا نقول ذلك على الله تعالى أيضا؟ يعني ما دام ربطنا هذه الأمور بهذه، إذا قلنا أن فلان يدير ويملك ويتصرف، لماذا لا نصف الله تعالى بهذا الوصف أيضا؟ إذن العقل يدل على هذا الأمر. وطبعا انطلاق من هذا يمكن وصول حتى إلى الإلهية، إلى النبوات، يعني عناية الله المطلقة التي وفرت للجسد كل حاجياته هي نفسها التي أرسلت لنا رسولا وأرسلت لنا رسلا حتى من خلالهم نعرف هذه الحقائق ونستدل على هذه الحقائق. ولذلك الرسل هم عناية إلهية خاصة، مثل ما نحن نبعث عندما نصنع اختراعا نرسل معه مهندسا حتى يبين كيفية التعامل مع ذلك الاختراع، وهكذا الله تعالى. بقي الآن من هو الرسول المحق من هو الدين الحق؟ هذا يبقى بحث آخر. يعني الإشكال الذي يقع في الملاحدة هو أنهم ينظرون أن يضربون الدين أو القضايا بعضها ببعض. عندما تناقش في هذه القضايا يقول لك أديان تقول بالتعدد، وهناك أديان تقول إله الواحد، وأديان لا يهم، هذه مسألة أخرى. أولا ناقش الفكرة، فكرة الإله الواحد، الإله في حد ذاتها، ثم وحدانية الإله في حد ذاتها، كل مسألة هكذا يقول العلم. العلم لا يجمع المسائل في سلة واحدة، بل يناقش كل مسألة على حدة ويطرحها بكل هدوء، ثم يصل من مسألة إلى مسألة إلى أن يصل إلى القضايا الأخرى. وهكذا بالنسبة لي ما يسمى بالنبوات، هذه مسألة أخرى وتحتاج أيضا محلها الخاص، والعاقل يستدل بها، يستدل على العناية والرعاية الإلهية، ثم يذهب إلى الدين نفسه ويبحث فيه، ولا يحكم على الأديان حكما واحدا، يبدأ دينا دينا، مثل ما يتعامل في القضايا العلمية. إذا طرحت الكثير من القضايا الفرضيات فيناقش كل فرضية على حدة، ثم يستبعد الفرضيات غير الصحيحة ويبقي الفرضيات السليمة. هكذا في الأديان، في الأصل يتعامل، يذهب إلى المسيحية، اليهودية، البوذية، الكونفوشيوس، كل دين الأديان، أن يتعامل معه بخلفية من دون أي خلفية أخرى، يعني خلفية علمية، ثم يناقش، ثم ينظر ما فيه منه، يذهب إلى الدين ثم ينظر إذا كان الدين فيه مذاهب، ينظر في المذاهب المختلفة، الأرثوذكس، الكاثوليك، الكتب المقدسة، ويناقش كل جزئية. وهكذا لا يكتفي فقط بجملة ويحكم على الجميع مثل ما يفعل هؤلاء الملاحدة مع المسلمين، يذهبون إلى متطرفين، إلى إرهابيين، إلى مجسمة، إلى خرافيين، ويضربون الإسلام جميعا. هذا ليس علما، العلم هو أن تناقش القضية بهدوء، لأن هذه القضية ترتبط بها مصيرك، ترتبط بها حقيقتك، يرتبط بها فهمك للوجود، فكيف تتعامل معها بهذا؟ أحيانا بعض البحوث العلمية تحتاج إلى 20 سنة 30 سنة، يصرفون عليها ملايير دولارات، مئات الملايير من الدولارات، وعندما تأتي قضية ترتبط بهذه الحقائق الكبرى لا يهتمون ويتكلمون عنها بكلام، هذا ليس علما. الحضارة فقط، التنقيب عن الحضارة المصرية احتاج منهم جهدا طويلا وسنوات طوال، وأحيانا ينقبون الأرض، يحفرون الأرض إلى أن يصلوا إلى بعض الحقائق البسيطة، فكيف تريدون أن تصلوا إلى حقائق الوجود من خلال بحث سطحي؟ يعني أنتم تريد تقول المسلمين، هل بحثتم في كل علماء المسلمين؟ العلماء المسلمين معاصرين كثير منهم مغمورون لا يعرف بهم أحد، ثم يستدلون بما قال مثلا ابن باز أو قال فلان من الخرافات ومن التجسيم أو غير ذلك، أو من إنكار الحقائق العلمية. من قال لك من كل المسلمين يقولون هذا الكلام؟ إذن هؤلاء الملاحدة يكيلون بالمكاييل المزدوجة، يكيلون بما يعني لهم رغبة، تفكير رغبوي، لو كان لهم بحث حقيقي لتعاملوا مع القضايا الألوهية مثل ما يتعاملون مع القضايا البسيطة. هم في أشياء بسيطة جدا، الدواء فقط حتى يطرحونه للسوق يحتاج أحيانا عشرات السنين، يجربونه تجارب مختلفة إلى أن يصل إلى المستهلكين، فكيف تطرحون هذه القضايا للحاد، تطرحونها للناس هكذا من دون دراسة متأنية، من دون بحث عميق، مع العلم أن كبار العلماء، كبار الفلاسفة كانوا مؤمنين، لا يهمون حتى لو كانوا كلهم ملاحدة، لا يهم الباحث والذي يبحث في الحقيقة بحد ذاتها بغض النظر عمن قال به، لا يكون مقلدا. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى الأمر، أيها الذين يبحثون في الحضارات، أيها الذين يتفانون في التكنولوجيا والتطور والبشري، انظروا إلى الصنعة الإلهية وتعرفوا من خلالها على ربكم، والحمد لله رب العالمين.